الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا اليوم حديث جديد من أحاديث كتاب الصيام، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا الحديث متفق على صحته. والكلام على هذا الحديث في مسائل: المسألة الأولى أن فيه دليلا على تعليق أحكام رمضان دخولا وخروجا على رؤية الهلال، فلا يجوز لنا أن نبدأ بالصيام إلا إذا رأينا الهلال، ولا يجوز لنا أن نفطر إلا إذا رأينا الهلال أيضا. فأحكام دخول رمضان وخروجه معلقة بالرؤية، ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل فرد من أفراد الأمة، فإن هذا متعذر، وإنما المقصود إذا قام على الرؤية شاهد أو مخبر ممن يقبل خبره بأنه قد رأى الهلال. فالمقصود مطلق الرؤية لا الرؤية المطلقة، كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: اعلم رحمك الله تعالى أن هذا الحديث فيه دليل على أن لدخول رمضان وخروجه علامتين، أن لدخول رمضان علامتين: علامة أصلية وعلامة بدلية، فلا يجوز الصيام إلا برؤية علامته أصلا أو بالإتمام بدلا. فأما العلامة الأصلية فهي رؤية هلال رمضان، فمتى ما رأى الناس هلال رمضان فالواجب عليهم أن يصوموا، وهذا هو الأصل. ولكن بين لنا هذا الحديث أن هذا الأصل قد يتعذر أحيانا لوجود سحاب أو غبار أو قتر أو شيء يمنع من رؤية الناس للهلال، فإذا تعذر هذا الأصل فإننا ننتقل إلى البدل، وهو إتمام شعبان 30 يوما، كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. فإن قلت: وهل هناك علامة ثالثة لثبوت دخول الشهر؟ الجواب: ليس هناك علامة ثالثة، وإنما هما علامتان فقط: علامة أصلية وهي رؤية هلال رمضان، وعلامة بدلية وهي إكمال شعبان 30 يوما. المسألة الثالثة: فإن قلت: وما حكم العمل بالحساب الفلكي؟ أوليس العمل بالحساب علامة يستدل بها على ثبوت دخول الشهر؟ أوليس العمل بالحساب علامة على دخول الشهر؟ الجواب: لا نعلم دليلا يدل على اعتماد الحساب في هذا في إثبات دخول الشهر، لا من كتاب الله عز وجل، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أحد من الصحابة أو فعل أحد من سلف الأمة في القرون المفضلة، وإنما قال بجواز العمل به جمل من بعض الشافعية، ولكن العلماء قد ردوا عليهم. فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو أن العمل بالحساب الفلكي لا يعتبر علامة يثبت بها دخول الشهر، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول: إجماع الصحابة والسلف الصالح على عدم العمل به، فإننا لا نعلم عن صحابي واحد أنهم أثبتوا تجويز العمل بالحساب، وقد مضى قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على عدم العمل بالحساب، وإنما جميعهم يعملون بالرؤية أو الإتمام، حكى ذلك الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى والمتقرر عند العلماء أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. فإن قلت أولم تذكر قبل قليل أن بعض الشافعية قالوا بخلافه، فأقول نعم، ولكنهم من الشافعية المتأخرين وهم محجوجون بالإجماع السابق القديم، فلا حق لأحد أن يخالف في هذه المسألة وإن قال بها بالخلاف فيها بعض أهل العلم، لأن المعتمد إنما هو الإجماع القديم الثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلة الثانية أنه تعليق للشهر بعلامة لم يدل عليها نص ولا أثر، أي نص من كتاب الله ولا أثر من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نعلق ابتداء العبادات إلا بالعلامات الشرعية الثابتة بالأدلة. وأما العلامة التي لا دليل عليها فإنه لا يجوز لنا أن نعلق العبادات بها صياما كانت أو غير صيام. والشارع إنما علق دخول الشهر بعلامتين أصلية وبدلية، وليس منها التعليق بالحساب، ولأن التعليق بالحساب يتضمن إهمال العلامات الشرعية، ولا يجوز إهمال شيء من الشرع، لأن العمل بالحساب يتضمن إهمال العلامات الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأي قول يتضمن إهمال شيء من الشرع فلا جرم أنه باطل. هذه العلة الثالثة. إذن العلة الأولى إجماع الصحابة، العلة الثانية أنه تعليق للشهر بما لا دليل عليه، العلة الثالثة أن تعليقه بالحساب يتضمن إهمال ما دل الشرع على تعليق رمضان به. ومنها كذلك أن المتقرر في الشريعة أن العبادات العامة إنما تعلق على العلامات التي يشترك الجميع في معرفتها غالبا، مثل الصلاة علقت دخولا وخروجا بعلامات كونية يشترك الجميع في معرفتها، فالجميع يعرف الزوال، والجميع يعرف مصير ظل كل شيء مثله، والجميع يعرف غروب الشمس، والجميع يعرف الفجر الصادق. فإذا لماذا؟ لأن الصلاة عبادة عامة، والعبادات العامة ما تعلق بعلامات لا يعرفها إلا الخواص، وإنما تعلق بالعلامات التي يشترك العموم في معرفتها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. فالصيام عبادة عامة، فجعل علامته عامة وكونية أفقية يعرفها الجميع ويستطيع الجميع أن يراها. كذلك الحج، الحج أشهر معلومات وهو عبادة عامة، جعل الله عز وجل عليه مواقيت معلومة زمانية ومكانية يشترك الجميع في معرفته، وهذا من باب التيسير على العباد حتى يعرفوا ابتداء عباداتهم وانتهائها. فالذين قالوا بالعمل بالحساب يخرجون الأمة عن هذا التيسير ويجعلونها في حرج، إذ يعلقون رمضان دخولا بعملية حسابية معقدة ربما من درس الحساب لا يعرف كمال طريقتها لوجود التعقيد فيها. فلا يمكن أبدا أن تعلق الشريعة الصيام بالحساب، لأنه تعليق لهذه العبادة العامة بعلامات لا يعرفها إلا الخواص، وهذا خطأ، هذا خروج عن مقتضى الشرع. الشريعة قاعدتها أن العبادات العامة تعلق بالعلامات العامة، والأشياء الخاصة تعلق بالعلامات الخاصة، مثل المرأة تعرف أنها لا تصلي إذا نزلت عليها علامة تخصها هي لا شأن لأختها بها وهي الحيض. فالعبادات الخاصة تعلق بالعلامات الخاصة، وأما العبادات التي يطلب من الجميع فعلها فإياك ثم إياك يا طالب العلم أن تعلقها بعلامات دقيقة لطيفة لا يستطيع الجميع أن يتعرف عليها، فإن الحسابين أنفسهم يختلفون اختلافا كثيرا في طريقة حساب سير الشمس. إذن هذا أمر معقد، رحمك الله، هذا أمر معقد، ولا يمكن أن تعلق العبادة التي تطلب من العموم عليه. لكن تعليق الصيام بالهلال، برؤية الهلال، هذا تعليق للعبادة بأمر كوني أفقي لا يتزاحم الناس برؤيته ولا يتضامون في الاطلاع عليه، وكلهم يعرف مطلعه وكل يستطيع أن ينظر إليه إذا اهتدى إلى البصر القوي أو إلى قوة البصر، هو علامة كونية. فلا يجوز لنا أن نلغي تلك العلامة العامة ونعلق العبادة العامة بعلامات خاصة لا يعرفها إلا خواص الناس. ومن العلل أيضا على ترجيح هذا القول أن من المعروف فلكيا اختلاف سير القمر عن سير الشمس، كذا قال من يتعلم علم النجوم والفلك، قرروا أن سير الشمس يختلف عن سير القمر، فسير القمر أسرع من سير الشمس، والحساب الفلكي إنما يخص سير الشمس، ونحن إنما نتكلم عن سير الهلال. فالذين يريدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما علق ثبوت دخول الشهر بسير الهلال، برؤية الهلال. فإذا المعتمد هو سير الأهلة، والذين يريدون تعليقه بالحساب يعلقونه بسير الشمس. فاختلف المتعلقان، فلذلك لا عبرة بما يسمونه بولادة الهلال، وإنما العبرة برؤية الهلال. فولادة الهلال التي يتكلم عليها هؤلاء لا شأن لنا بها، لا في صدر ولا ورد، وإنما العبرة عندنا برؤية الهلال لا بولادته. فإذا هناك إثبات في اختلاف بين سير القمر وسير الشمس. ومنها كذلك أن هذا فيه إلغاء لخصيصة من خواص الأمة وهي أميتها، فإن الله أراد لهذه الأمة أن تكون أمة أمية لا تعرف من هذه الدنيا ولا من دقائق تفاصيلها الشيء الكثير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض في 3 إبهامه، يعني 29. فالشهر إما 30 وإما 29، وكأن يقول لا تدخل الأمة في دقائق تفاصيل الحساب، فإنها أمة يطلب أن تكون أمة أمية. إنما تتفوق الأمة في معرفة ما يخص الدين والشريعة، وأما معرفة ما يخص دقائق الدنيا وتفاصيلها وصناعاتها فلم يطلب منا ذلك، نحن أميون في مثل هذا الأمر، وأميتنا ليست عيبا فينا، وإنما نحن ممدوحون بهذه الأمية. ولذلك الأمية تنقسم إلى أمية خاصة وإلى أمية عامة. أما الأمية العامة فهي صفة مدح في الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا وقال نحن أمة أمية. وأما الأمية الخاصة فهي كمال في النبي صلى الله عليه وسلم وليست كمالا في غيره، وقد فصلنا هذه المسألة في مواضع متعددة من الدروس، من دروس العقيدة. فالذين يريدون ربط الأمة بالحساب ومسائله يريدون من الأمة أن تخرج عن هذه الأمية التي امتدحوا بها، ولا ينبغي للأمة أن تخرج عن أميتها لأنها صفة مدح. وليس معنى هذا أن نبقى لا نتعلم الكتاب والقراءة، لا، هذه أمية خاصة، كونك ما تعرف القراءة والكتابة هذه أمية خاصة، لكن كونك ما تعرف صناعة السيارات ولا دقائق الساعات ولا دقائق المخترعات هذه ليست عيبا فيك، وقد سخر الله عز وجل تلك الأمم الكافرة لتصنع لك وتنتفع بها أنت، كما قال الله عز وجل في تغطية هذا النقص في الأمة أو هذا الجانب في الأمة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، اللي تجهلون أنتم في الدنيا علمناها هؤلاء يصنعون ويأتونكم، بس لا تنشغلوا عن عباداتكم. فنحن يطلب منا التفوق في مسائل العبادات وفي مسائل ما يخص الشرائع لا في مسائل ما يخص الدنيا. فليس عيبا على الأمة أن لا يوجد فيها مصانع سيارات ولا مصانع أسلحة، وليس عيبا على الأمة أن لا يوجد فيها مصانع ساعات أو مصانع مخترعات مكتشفات جديدة، لأننا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. هذه الأمية العامة هي صفة فخر. ومن العلل أيضا أن المتقرر في لغة العربي أن الهلال اسم لما تستهل به الأصوات وترتفع، فيتناقل الناس أن هلال رمضان قد هل، أن الهلال قد هل، فهو مأخوذ من الإهلال، والإهلال معناه رفع الصوت، فلا يأخذ الهلال أحكامه الشرعية إلا إذا ارتفعت الأصوات به. ومن المعلوم أن هذا لا يكون في إثبات الهلال بالحساب، لأنهم يثبتون ولادة القمر في حال لا ترتفع فيها أصوات الناس، ولا يستبشر بعضه ولا يبشر بعضهم بعضا برؤية هلال رمضان. فالهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت، فلا عبرة بولادة الهلال على الحساب الفلكي، لأنه لا يقترن بولادته صوت ولا رؤية له. فإذا ما يقرره هؤلاء من الهلال، ما يقرره أهل الحساب من الهلال، انتفت فيه صفتان: انتفت فيه صفة الرؤية، وانتفت فيه صفة الإهلال، فليس ما رأوه هو الهلال الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية. وهذا القول هو الحق إن أثبتنا الخلاف في المسألة، وأما إذا قلنا بأنها إجماع قديم فلا جرم أن الواجب العمل به. ولا أعلم عن عالم أمر الأمة بالعمل بالحساب كما نراه في هذا الزمان، وإنما وجد بعض الشافعية وبعض أهل العلم أجازوا العمل بالحساب، أو عمل هو به في خاصة نفسه، لكن يجعله شريعة عامة للأمة تستبدل به العلامات الشرعية إلى تلك العلامات المحدثة المنكرة، فإن هذا لا نعلمه ثابتا عن أحد من أهل العلم، حتى الذين قالوا بالعمل بالحساب فإنما قالوه جوازا ولم يجعلوه عملا عاما، وإنما جعلوه عملا فيما يخصهم هم. وأما نحن في هذا الزمان فإنه قبل رمضان يأتينا هؤلاء وينكرون علينا العمل بالرؤية، ويبينون في كل سنة ثبوت اختلاف الترائي، وكأنهم يقبحون هذه العلامات الشرعية ويأمرون الأمة بالعمل بالحساب المنضبط. وهؤلاء لا يجوز للأمة أن تفتح لهم سمع قلوبها، لأنهم يأمرونها بترك مقتضى الشرع والعمل بالشيء المحدث المنكر الذي ليس عليه أثارة من علم. الفائدة الثالثة: اعلم رحمك الله تعالى أن هذا الحديث يدل على أن الترائي سنة، الترائي سنة، فيستحب للناس أن يحرصوا على هذه العبادة بالترائي، فيتساءل الناس عن مكان ظهوره وعن الأماكن التي يمكن أن ينظر فيها، ويخرج الناس إلى البرية أو إلى سطوح منازلهم حتى يحيوا هذه السنة. وهذا من باب إظهار هذه الشعيرة والحرص عليها والمحافظة عليها. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أبي وصححه ابن حبان من حديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، فهذا يخبر عن اشتراك الجميع في تراء الهلال، فهو سنة. فإن قلت: أولا يكون فرضا؟ فنقول: بلى، ولكنه من باب فروض الكفايات لمن كان قادرا وحديد البصر، ولكنه سنة بالنظر إلى الأمة، فهو فرض كفاية بالنظر إلى القادرين على الرؤية، وسنة باعتبار عموم الأمة. فإذا إذا نظرنا إلى أنه لا بد أن تقوم طائفة بالترائي، فإننا نقول إنه فرض كفاية لا بد من القيام به. وإذا نظرنا إلى تشريعه باعتبار النظر إلى عموم الأمة وجدناه سنة، فهو سنة بالنظر إلى عموم الأمة، وفرض كفاية في حق من تقوم بهم الكفاية. ومن الفوائد أيضا: اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، في قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، على قولين رئيسيين. القول الأول معناها ضيقوا عليه، أي ضيقوا رمضان، بمعنى أنهم يصومون يوما من شعبان، ضيقوا عليه، ويستدلون على ذلك بفعل ابن عمر أنه كان إذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أصبح صائما من باب التضييق على رمضان، وكانوا يقولون لأن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما من رمضان، وهذا لا يقال به إلا إذا حصل في ليلة الثلاثين غيم أو سحاب أو قتر أو دخان أو غبار حال دون رؤية الناس والهلال، حال دون رؤية الناس للهلال. وأما إذا كانت ليلة الثلاثين صحوا صافية ولم يروا الهلال فهنا لا يجوز لأحد أن يصبح صائما، إذ لا داعي إلى التضييق على رمضان. وقالوا إن اللغة وردت بلفظ التقدير بمعنى التضييق، كقول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا القول عليه المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى وكثير من أهل العلم، بينما ذهب بعض أهل العلم وهو الحق في هذه المسألة إلى أن معنى التقدير أي إكمال شعبان 30 يوما، ولا أشك لحظة واحدة أن هذا القول هو القول الحق في هذه المسألة. فإن قلت وما الذي جعلك تتأكد بهذه الصورة، أقول لأن المتقرر عند العلماء أن خير ما فسرت به السنة هو السنة، وقد وردت روايات في نفس الحديث وفي أحاديث أخرى تبين أن التقدير هنا إنما هو الإتمام، أي إتمام شعبان 30 يوما. ففي رواية في صحيح الإمام مسلم قال فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. فبينت هذه الروايات أن قول النبي صلى الله أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي أكملوا شعبان 30 يوما، ومع وجود التفسير النبوي فلا يجوز لنا أن نجنح إلى التفسير اللغوي، لأن المتقرر عند العلماء أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض. فحملنا للتقدير على التضييق هذا تفسير له بالحقيقة اللغوية، وحملنا للتقدير على الإتمام هذا حمل له على الحقيقة الشرعية، وإذا تعارضت الحقيقتان في كلام الشارع فلا جرم أننا نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، وهذه قاعدة ذكرتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض، وهي من أنفع قواعد طالب العلم التي بها يستطيع أن يفهم الأدلة فهما صحيحا. ومن المسائل أيضا إن قلت ما الذي يشترط في الرائي الذي يقبل خبره برؤية الهلال، فهل كل من أخبرنا بأنه رأى الهلال قبلنا كلامه أو لا بد من شروط تتوفر فيه؟ الجواب لا بد من شروط تتوفر فيه. فإن قلت وما هي، فأقول هي كما يلي: الأول الإسلام، وبناء على اشتراط الإسلام فلو أن كافرا أخبرنا بأنه رأى هلال رمضان فإن خبره غير مقبول، لأن المتقرر في القواعد واحفظوها أن كل خبر يتعلق بأمر ديني فلا يقبل قول الكافر فيه إلا بدليل، كل خبر يتعلق بأمر ديني فإنه لا يقبل قول الكافر فيه إلا بدليل. ولأن الكافر غير مأمون على هذا الخبر، لأنه لا يعتقد حرمة رمضان ولا يدين الله عز وجل بتعظيم هذا الركن الكبير من أركان الإسلام، فلا يؤمن كذبه في هذا. ولأننا نشترط أن لا يكون المخبر فاسقا فسقا ظاهرا، فإذا كنا نرد خبر الفاسق مع صغر جرمه بالنظر إلى الكفر، فكيف بخبر الكافر؟ فلا جرم أننا نرده من باب أولى. الشرط الثاني العدالة في الظاهر، بمعنى أن يكون مستور الحال، بمعنى ألا يكون فاسقا، لا فسقا اعتقاديا ولا فسقا قوليا ولا فسقا عمليا، لأن هذا خبر، والله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فأفاد هذا أننا لا نقبل خبره إلا بالتبين، ولأن الفاسق غير مأمون على دينه، إذ لو كان أمينا لاهتم بأمر دينه، لكنه غير مأمون على أعظم شيء يملكه وهو الدين، فكيف يكون مؤتمنا على صيام غيره ودين غيره؟ إنسان أخل بما يتعلق بدينه هو، أفسيكون حريصا على رؤية الهلال حتى يقيم دين غيره؟ الجواب لا، فإن المتقرر أن فاقد الشيء لا يعطيه. فاهمين كلامي ولا لا؟ فمتى ما توفر هذان الشرطان قبل خبره بأنه رأى الهلال. وقد أخرج الأربعة وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. والحديث فيه نوع كلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبره هنا إلا بعد أن استثبت من إسلامه، فإذا أخبرنا برؤية الهلال مسلم عدل في الظاهر فإننا نقبل خبره. ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو أنه لم يخبرنا برؤية الهلال إلا رجل واحد؟ أفيكتفى بخبر الواحد أم لا بد من تعدد الشهود كسائر الأشهر؟ فإن سائر الأشهر دخولا وخروجا إنما يقبل فيها خبر شاهدين دخولا وخروجا. أفيكون دخول رمضان أيضا مثلها؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والحق الحقيق بالقبول هو الاكتفاء بخبر بإخبار الواحد، فمتى ما أخبرنا عدل في الظاهر فإننا نقبل خبره. فإن قلت وما برهانك على الاكتفاء بشهادة الواحد؟ فأقول ما رواه أبو داود في سننه وصححه ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قوله فصام هذا حكم مقرون بالفاء بعد قوله إني رأيت الهلال، وهو خبر شاهد واحد، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم صيامه بخبر الواحد، مما يدل على أنه إنما صام بشهادة هذا الواحد، فأفاد هذا أن إخبار الواحد المسلم العدل في الظاهر بأنه رأى الهلال كاف، ولا يشترط في إثبات دخول الشهر شاهدا، وهذا مما خص به دخول رمضان خاصة، وأما خروجه فلا بد فيه من شاهدي عدل، وكذلك دخول غيره من الشهور وخروجها أيضا لا بد فيها من شاهدين، وإنما خفف في شهادة دخول رمضان خاصة من بين سائر الأشهر من باب الاحتياط للعبادة ولثبوت الدليل بذلك. ومن فوائده أيضا، ما الحكم لو أن الشاهد كان امرأة؟ أفيقبل شهادة النساء في مثل هذه المواضع؟ لو أن امرأة قالت إني رأيت هلال رمضان أفيعتمد على شهادتها أم لا بد فيها من الذكورية؟ الجواب الأصل في الشهادات عدم الاشتراط إلا بدليل، الأصل في الشهادات عدم الاشتراط إلا بدليل، فلا يجوز لنا أن نتنطع في شروط الشاهد بأشياء لا دليل عليها، وإنما نشترط في الشاهد الشروط التي نصت الأدلة عليها أو وقع عليها الإجماع. وأما ما لا دليل عليه من الشروط في الشاهد فإن الأصل عدمها، وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يدل على تخصيص الرجال بهذه الشهادة أو بهذا الإخبار. وبناء على ذلك فالحق الحقيق بالقبول لو أن امرأة مسلمة عدلة في الظاهر أخبرت بأنها رأت هلال رمضان فإن الواجب اعتماد شهادتها أو اعتماد خبرها هذا لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الذكورية، وحيث لا دليل فلا نقول باشتراط الذكورية في هذا الموضع. أنتم معي ولا لا؟ ماشين؟ ولأن قبول الخبر برؤية هلال رمضان حكم ثبت في حق الرجال، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية إلا فيما ورد النص بتخصيصه بالرجال دون النساء أو بالنساء دون الرجال. ومن فوائد هذا الحديث إن قيل لك ما الحكم إذا رؤي الهلال في بلد ولم يرى في بلد آخر، فهل يشترط فهل يجب على جميع البلاد الإسلامية أن تصوم برؤية بلد إسلامي واحد، أم أن لكل بلد رؤيتهم؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح في هذه المسألة أن لكل بلد رؤيتهم عند اختلاف المطالع، فإذا اتفقت مطالع البلدين فيكتفى برؤية الهلال في أحدها، وأما إذا اختلفت المطالع فإن لكل بلد رؤيتهم. فإن قلت وما قصدك بالمطالع، فأقول المقصود مطالع القمر. فإن قلت وهل تختلف مطالع القمر، فنقول اتفق أصحاب الهيئة والفلك أن مطالع القمر تختلف باعتبار البلاد بين خطوط الطول والعرض. فإذا اتفقت البلاد في المطالع اتفقت في الصوم إذا رؤي الهلال في أحدها، لأننا نجزم أنه قد رؤي في البلاد الأخرى. وإذا اختلفت المطالع فإن لكل بلد رؤيتهم. فإن قلت وما برهانك على هذا التفريق، فأقول البرهان ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث كريب أن ابن عباس بعثه في حاجة إلى الشام، ذهب في حاجة إلى الشام فهل عليهم الهلال ليلة الجمعة، وكان معاوية أمير الشام آنذاك، فبدأوا بالصيام في يوم السبت، يعني أصبحوا يوم السبت صائمين. فلما رجع كريب في آخر شهر رمضان سأله ابن عباس قال متى رأيتم الهلال، أي في الشام؟ قال رأيناه ليلة الجمعة وصام معاوية وصام الناس معه. قال ولكننا لم نره إلا ليلة السبت. فقال كريب أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي قواعد التحديث أن الصحابي إذا قال سنة أبي القاسم أو قال من السنة كذا أو السنة كذا أو تلك السنة فإن له حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حقيقة. فأفاد هذا أن لكل بلد رؤيتهم عند اختلاف المطالع، ومن المعلوم أن بلاد الشام تختلف في مطالعها عن بلاد نجد والحجاز. ويقولون إن مطلع القمر يختلف عن مطلع الشمس، فإن أهل الغرب يرون القمر قبل أهل المشرق، وأما الشمس فإن أهل المشرق يرونها قبل أهل المغرب. فإذا رأى القمر أهل مصر فلزاما أن نصوم نحن، لأنه بما أن أهل المغرب رأوه فيكون قد خرج في سمائنا، ولكن قد حال بينه وبين رؤيتنا له شيء من الأمور. ولكن ليس بالضرورة إذا رآه أهل المشرق أن نصوم، لكن نحن لا نرى الشمس إلا بعد أن يراها أهل المشرق، أليس كذلك؟ أفاد ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فمتى ما اتفقت المطالع اتفقت البلاد في الصوم، ومتى ما اختلفت المطالع اختلفت البلاد في الصوم. هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة. فإن قلت أوليس قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا رأيتموه فصوموا خرج مخرج العموم والإطلاق، فإذا رأيتموه في بلد فصوموا كلكم، هذا أمر عام، فنقول نعم أمر عام، ولكن قيدته الأدلة الدالة على اختلاف المطالع، على العمل باختلاف المطالع، ولا تعارض بين الأدلة. فقوله إذا رأيتموه أي في بلد فصوموا، أي يا أهل البلد الذين رأيتموه ومن اتفقت معكم ومن اتفق معكم في مطلعه. ولذلك الدعوة التي يرفعها بعض السلفية وفقهم الله وغفر لهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، في الدعوة إلى توحيد صيام الناس ابتداء وانتهاء إذا رؤي في بلد واحد، هذه دعوة على غير القول الصحيح وعلى خلاف ما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، وإنما نحن ندعو إلى أن يصوم كل بلد برؤيتهم ومن اتفقت معهم في المطالع. فلا يطلب من المسلمين أن يتحدوا في ابتداء الصيام واختلافه لثبوت الدليل بجواز الاختلاف في ذلك. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث ما الحكم لو أن الواحد رآه وردت شهادته، أفيصوم سرا فيما بينه وبين نفسه باعتبار أنه رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وهذا قد رآه؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب عليه الصيام ولكن سرا، واستدل على ذلك بحديث الباب في قوله صوموا لرؤيته، فيخاطب به العموم والأفراد، فكل من رآه وتحقق رؤيته فالواجب عليه أن يصوم سواء قبل خبره أو رد خبره. ولكن هذا القول مرجوح، والقول الراجح في هذه المسألة هو أنه لا يصوم من انفرد بالرؤية إذا ردت شهادته من دون الناس، بل لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس. فمن رأى هلال رمضان لوحده ورد خبره فليفطر مع الناس، ومن رأى هلال شوال ورد خبره فليصم مع الناس، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الهلال المعتبر هو ما استهلت الأصوات به، وأما الهلال الذي ينفرد الإنسان برؤيته ولا يشترك الجميع في معرفة خروجه فإن هذا لا يعتبر هلالا شرعيا تترتب عليه الأحكام الشرعية. ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم أي المطلوب منكم شرعا يوم تصومون أي يوم يصوم الناس، والفطر أي الفطر المطلوب منكم شرعا يوم يفطر الناس. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصوم على صيام الناس والفطر على فطر الناس، فأفاد ذلك أن الإنسان لا ينبغي له أن ينفرد عن الناس لا بابتداء يوم بصوم ولا بختم يوم بفطر دون الناس. أنتم معي في هذا ولا لا؟ وهناك علة ثالثة مهمة وخطيرة أيضا، وهي القياس الصحيح، وهي أن من انفرد برؤية هلال شوال ورد وهي أن من انفرد برؤية هلال ذي الحجة ورد خبره أفيقف بعرفة في اليوم الذي وافق التاسع باعتبار رؤيته هو؟ الجواب لا، بل عرفة يوم يعرف الناس، حتى إن الناس لو تبين لهم خطأهم ب بالتقدم أو بالتأخر وقد وقف الناس وانتهى الأمر، فإن حجهم صحيح في قول عامة أهل العلم. فكما أن من انفرد برؤية هلال ذي الحجة إذا رد خبره لا يعمل به في الوقوف بعرفة، فكذلك من انفرد برؤية هلال رمضان لوحده لا ينبغي له أن ينفرد بالصوم عن الناس، ولأن الانفراد في مثل هذه العبادات أمر لا يحبه الله عز وجل، فهي عبادات جماعية، والعبادات الجماعية لا ينبغي أن ينفرد الواحد بها دون سائر الناس. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث دليل على حرمة صوم يوم الشك، وقد بينا هذه المسألة في الكلام على الحديث الذي قبله، وذكرنا أن القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو حرمة صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي لا يجزم الإنسان به أنه من رمضان، فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وأهمل العمل بالعلامات الشرعية المذكورة في الحديث، لأنه صام ولم يرى ولم يكمل، فإذا بنى صومه هذا على أي علامة؟ لم يبن صومه على علامة شرعية، وهذا لا يجوز. ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو كان الهلال قد خرج، قد ظهر بالأمس، ولكن لم يصل الخبر إلى الناس إلا في أثناء النهار؟ ما الحكم لو لم يعلموا بالهلال الذي رؤي بالأمس إلا في أثناء النهار؟ الجواب في قول عامة أهل العلم يلزمهم الإمساك في هذا الصباح، لأنه تبين أنه من نهار رمضان فله حرمة، فلا ينبغي انتهاكه بالإفطار، فإذا ذهب عامة أهل العلم فيما نعلم إلى وجوب الإمساك. لكن هل يجب عليهم مع الإمساك أن يقضوا إذا أفطروا فيما بعد رمضان؟ هنا فيه خلاف طويل بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة إن شاء الله هو أنه يلزمهم الإمساك ولا قضاء عليهم، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وبرهان ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر فإن من المعلوم أن صيام يوم عاشوراء قبل فرض رمضان كان واجبا، فكان يجب على الناس أن يصوموا يوم عاشوراء، ففي صبيحة إحدى أيام عاشوراء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي في عوالي المدينة: ألا من أصبح منكم صائما فليتم صيامه، ومن كان قد أكل فلا يأكل. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بصيام يوم عاشوراء أمر من كان قد أكل أن يتوقف عن الأكل، ولم يأمره بقضاء هذا اليوم لأن صيامه واجب، فلما أمرهم بالإمساك دون القضاء أفاد ذلك أن من لم يعلم بوجوب الصوم عليه إلا في أثناء النهار فإنما يلزمه الإمساك دون القضاء، ووجه الدلالة منه واضحة. فإن قلت هذا في شعبان ونحن في رمضان، فنقول الجامع بينها أن كل منها صيام واجب. فإن قلت أولم تقرر سابقا أنه لا قياس في العبادات، فأقول نعم، وهذا ليس من القياس الممنوع في العبادات الذي يوجب إنشاء حكم لا دليل عليه، ليس هذا من القياس الذي نمنع دخوله في العبادات. فكما أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى في يوم عاشوراء بالإمساك ولم يأمر بالقضاء، فكذلك في نهار رمضان إذا لم يعلموا بثبوت الهلال الذي رؤي بالأمس إلا في نهار الغد فإنما يلزمهم الإمساك دون القضاء. وأما الدليل النظري فلأن المتقرر عند العلماء أن التكليف منوط بالعلم، فمن لا علم عليه فلا تكليف عليه، فالتكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فمن فوت مأمورا وهو لا يعلم أو ارتكب محظورا وهو لا يعلم ومثله يجهل فإنه غير مطالب بشيء مما فاته، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهم قبل أن يعلموا بثبوت الهلال هل يطالبون بالإمساك في أول هذا النهار؟ الجواب لا، لأنهم يجهلون أنه من رمضان، فأحكام رمضان لا تثبت عليهم من أول النهار لعدم علمهم بأنه من رمضان، وإنما أحكام رمضان ووجوب الإمساك يثبت في حقهم بعد وصول العلم لهم، لأن التكليف منوط بالعلم، فمن كان لا يعلم فلا تكليف عليه، ومن علم ثبت تكليفه، فإذا يثبت تكليفهم بوجوب الإمساك بعد علمهم برمضان، فمن أوجب عليهم القضاء بسبب أكلهم السابق فكأنه كلفهم بلا علم، والتكليف بلا علم لا تأتي الشريعة به. فهمت يا أبا عاصم؟ واضح؟ فإذا كان الخبر لم يأتهم إلا في الساعة 8 الصباح فيكونون بذلك قد أكلوا وشربوا في غضون 3 ساعات، ليس كذلك؟ الجواب بل، فهم في هذه الساعات 3 لم يعلموا أنه يجب الإمساك عليهم، فكيف نطالبهم بإيجاب شيء هم يجهلونه؟ متى علموا بوجوب الإمساك؟ الساعة 8. إذن كلفوا بأحكام رمضان من وجوب الإمساك وحرمة الأكل والشرب بعد تكليفهم، وما قبل ذلك فعفوا، وما قبل ذلك فعفون عنه. إذن دل الدليل الأثري والنظري على صحة ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله من أن الواجب على من لم يعلموا بالهلال إلا في أثناء النهار أنهم يمسكون ولا يقضون يوما مكانه، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. ومن الفوائد أيضا ذكر الفقهاء مسألة في قوله صوموا لرؤيته، وهي: ما الحكم لو أن الهلال رؤي في النهار فيما لو تصورنا ذلك، أي رؤي قبل الزوال؟ نص عليها الفقهاء وأجابوا عن ذلك بقولهم: وإن رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، يعني بمعنى أنه لا يلزمهم الإمساك الآن، وإنما يلزمهم الإمساك من الغد، فإذا رؤي الهلال قبل أو بعد الزوال فإنما يجب على الناس أن يمسكوا اليوم القابل. فإن قلت: وما الفرق بين مسألتنا هذه والمسألة التي قبلها؟ الجواب: المسألة التي قبلها رؤي الهلال بالأمس ونحن نتكلم في نهار الغد، وأما هذه المسألة فإنهم لم يروه أصلا إلا الليلة إلا اليوم، ونتكلم عن حكم صيام غد، فبين المسألتين فرق، فالهلال الذي ثبتت رؤيته بالأمس هو هلال الليلة المقبلة، فالهلال الذي رؤي قبل الزوال إن تصورنا ذلك فإنما يعمل به في الليلة المقبلة، فإذا رأيناه اليوم مثلا الساعة 12 ظهرا فإنما يجب علينا أن نصوم غدا. ومن فوائدها أيضا إن مما يشكل على الناس في رؤية الأهلة كبرها، فيظن الناس أنه ابن ليلتين أو 3 بسبب ما يرونه من كبر الهلال، إذا علمتم هذا فاعلموا أنه لا عبرة لا بكبر الأهلة ولا بصغرها في ابتداء الشهر أو انتهائه، فإن الهلال قد يولد كبيرا أو قد يرى كبيرا فيوجب الإشكال على الناس، أهو ابن ليلة أو ليلتين؟ فلا تنظروا إلى كبر الأهلة ولا إلى صغرها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا عبرة، فإنما العبرة بالرؤية لا بكبر الهلال ولا بصغره. ومن فوائده أيضا: ما الحكم في حق من ابتدأ الصيام برؤية بلد ثم سافر إلى بلد أخرى تختلف عن الرؤية التي دخل بها؟ أفيعمل برؤية من صام معه ابتداء، أم يعمل برؤية من سيختم الشهر معه انتهاء؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن التابع في الوجود تابع في الحكم. من يفصل؟ من يخرج؟ أن المتقرر عند العلماء أن التابع في الوجود تابع في الحكم، فيكون تابعا للبلاد التي هو فيها ابتداء وانتهاء، فيعمل برؤية الدخول في البلد التي هو فيها فيصوم إذا صام الناس، ولا شأن له برؤية بلده التي سافر منها، وإنما يعمل برؤية البلاد التي هو فيها. وإذا سافر في آخر الشهر إلى بلاد أخرى فإنما العبرة في انتهاء الشهر برؤية البلد التي هو فيها الآن، ولا شأن له برؤية البلد التي كان فيها، لأنه تابع لأهل البلد، والتابع في الوجود تابع في الحكم. لكن العلماء نبهوا على مسألة مهمة، وهي أنه لا بد أن يحسب مجموع الأيام التي صامها في البلد التي ابتدأ فيها الصوم مع الأيام التي انتهى صومه فيها، فإذا جمع الأيام هذه والأيام الثانية فلا تخلو النتيجة من ثلاثة أحوال: إما أن تكون النتيجة 30 يوما أو 29 يوما، ففي هذه الحالة يفطر مع الناس ولا يلزمه قضاء يوم آخر، لأن الشهر يكون 30 تارة ويكون 29 تارة. فإذا كان مجموع أيام صيامه في البلدين 29 يوما أو 30 يوما فإنه يكتفي بهذا. النتيجة الثانية: أن يكون مجموع أيامه في تلك البلدتين 28 يوما فقط، فهنا نجزم بأنه لم يصم الشهر كاملا وإنما بقي عليه يوم، فيجب عليه إذا أفطر مع الناس في البلد المسافر إليه أن يصوم يوما، لأن الشهر لا يمكن أبدا أن يكون 28 يوما. ثم في هذا النتيجة الثالثة: أن يكون مجموع صيامه في البلدين 31 يوما، ففي هذه الحالة نجزم أنه زاد يوما، فيجوز له أن يفطر هذا اليوم، ولكن يكون فطره سرا لتمام الشهر لبراءة ذمته بصيام الشهر كاملا، وهذا اليوم زائد في حقه، فإن شاء أن يصومه مع الناس فله ذلك، لكن لا يكون واجبا وإنما يكون من باب الندب. فإن أراد أن يفطر فإياه أن يخرج فطره حتى لا ينسب إلى سوء أو يتهم بالتقصير في صيامه. وهذه المسألة مهمة يحتاجها الناس كثيرا، لا سيما من يبتعث للدراسة، لأن إجازاتهم غالبا تكون في آخر شهر رمضان، فهم يبدأون في بلاد الغرب ويرجعون ليتموا صومهم في بلادهم. ومن المسائل أيضا: لو سألنا سائل وقال: هل رؤية هلال رمضان منزلة منزلة الأخبار أو الشهادات؟ يعني هل هو خبر أم شهادة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح الذي تؤيده الأدلة أنه خبر لا شهادة، فيشترط فيه ما يشترط في الأخبار فقط، ولا يشترط فيه ما يشترط في الشهادات، ولا يجب على من يدلي بهذا الخبر أن يقول أشهد أنني رأيت الهلال، وإنما يقول لقد رأيت الهلال، فيخرج هذا من باب الخبر لا من باب الشهادة. ومن المسائل أيضا عندنا مشكلة في كون الشهر قد يكون 29، عندنا مشكلة في كون الشهر في كون شهر رمضان قد يكون 29، وهو حديث في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فكيف نقول إن شهر رمضان قد يكون 29 مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث أنهما لا ينقصان؟ بل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الواقع المشاهد؟ فإن الواقع ينص على أن رمضان أحيانا كثيرة قد يكون 29 فيكون الشهر ناقصا وقد يكون كاملا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يتعارض لا مع العقل ولا مع الواقع، لأنه كلام الشارع، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو وحي، لأنه وحي يوحى. فكيف نجمع بين هذا وبين الواقع؟ الجواب اختلف في ذلك أهل العلم رحمهم الله، والقول الأصح عندي أنه لا ينقص أجرهما وإن نقص عددهما. القول الصحيح هو ما ارتضاه الإمام النووي ونقله عن جمهور أهل العلم من أنه لا ينقص أجرهما وإن نقص عددهما، فذو الحجة وإن نقص فإنك إن صمت فيه لا ينقص صيامك، وإن تصدقت في أيامه كلها لا تنقص صدقاتك عن 30 يوما حتى وإن كان في العدد 29 يوما. وإذا كان رمضان ناقصا ولم يصم الناس إلا 29 ليلة فلا يحزنوا، فالله يثيبهم ثواب من صام 30 يوما شهر عيد لا ينقص، أي لا ينقص أجرهما وإن نقص عددهما. زال الإشكال، زال الإشكال ولله الحمد لله. ومن فوائد هذا الحديث عندنا مشكلة في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته بالنسبة للأسير أو المطمور أي المدفون في حفرة، فإنه لا يستطيع أن يصوم أن يرى الهلال لأنه مأسور في بلاد الكفر أو مأسور في سجون انفرادية، وليس عنده من يخبره برؤية الهلال ولا بدخول الشهر، ولذلك بعضهم لا يعرفون الأيام إلا بالكتابة، يكتبون تاريخا يخصهم حتى لا تضيع عليهم الأيام، ويعرفون يوم الجمعة ويعرفون الأيام التي تتعلق بها أحكام شرعية، أن متى ما فات عليه يوم أو يومين اختلط الحساب عليه. فإذا اختلط الحساب في دخول رمضان على المأسور أو المطمور فبأي شيء يفعل؟ بأي شيء يعمل؟ الجواب قال العلماء عليه أن يجتهد وأن يتقي الله ما استطاع وأن يعمل بما يغلب على ظنه، لأنه إذا تعذر اليقين يا سلطان فإننا نصير إلى غلبة الظن، لأنه إذا تعذر الأصل وهو اليقين فنصير إلى بدله وهو غلبة الظن، ولأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، ولأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر في أصول الشريعة ومقاصدها رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأنه لا واجب مع العجز. فنقول أيها المأسور اجتهد على ما يغلب واعمل بما يغلب على ظنك. فإذا غلب على ظنه أن رمضان قد دخل، إذا تعذر في حقه الخبر اليقيني، فإنه يبدأ الصيام الآن 29 أو 30 يوما متتابعة، ثم إذا كشفت الحال له بعد ذلك فلا تخلو نتيجة الاكتشاف من 3 أحوال: إما أن يكون غلبة ظنه قد وافقت واقعا، فهنا لا نطالبه بشيء، وإما أن تكون نتيجة غلبة ظنه متأخرة عن الشهر، فهنا أيضا لا نطالبه بشيء، لأنه يعتبر صيامه هذا قضاء للشهر الماضي الذي فاته صيامه. من يأتيني بالحالة الثالثة؟ إذا كانت نتيجة غلبة ظنه وبحثه ونظره أوجبت أن يصوم شهر رمضان قبل دخوله، فهنا ينقلب صيامه نفلا متى ما تبينت له الحال فيما بعد ويلزمه القضاء، لأن من فعل العبادة قبل وقتها فإنه لا يعتبر فاعلا لما أمره الشارع به. ومنهم من قال بل يكتفى بذلك لأن هذا هو الذي كلف به، ومن فعل المأمور به شرعا على حسب الوسع والطاقة فإنه لا يكلف بإعادته، لكن الأحوط إن شاء الله أنه يؤمر بقضاء هذا الرمضان، وما سبق من صيامه في سجنه يعتبر نافلة، وهو مأجور على هذا الاجتهاد الذي أخطأ فيه. انتهى الوقت؟ بالله؟ طيب، بقي عندنا مسألتان حتى نكمل الكلام على الحديث. طيب، من مسائل هذا الحديث قاعدة: كل عبادة علقت على الرؤية فالمقصود بها رؤية العين. فلا ينبغي أن يكتفى برؤية المراصد، ولا ينبغي أن يكتفى بالرؤية بالأشياء والمكتشفات الحديثة، وإنما الرؤية المطلوبة هي رؤية العين. فرمضان عبادة علقت على الرؤية، فيكون المقصود بتلك الرؤية رؤية العين. وكذلك الكسوف والخسوف عبادة، صلاة الكسوف والخسوف عبادة علقت على رؤية، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، فيكون المقصود بالرؤية رؤية العين. وكذلك أيضا أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن العبرة بالرؤية التي علقت العبادة عليها إنما هي رؤية العين، وبناء على ذلك فهل يكتفى برؤية تلك المراصد الفلكية؟ الجواب: يستعان بها على تحديد جهة الهلال فقط، لا بأس بذلك، لكن الرؤية التي تترتب عليها الأحكام إنما هي رؤية العين المجردة، فالمراصد يستعان بها في تحديد الجهة، وأما الأحكام فإنه لا بد فيها من رؤية العين المجردة. المسألة الأخيرة: عندنا مشكلة، وهي الجاليات المسلمة أو الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة كيف تعمل؟ بأي شيء تعمل في ابتداء دخول الشهر وخروجه؟ لأنهم في بلاد ليس فيها إسلام، ولا تعمل بالرؤية الشرعية، ولا تأمر بصيام رمضان. نقول عندنا قاعدة سوف تنفعكم كثيرا يا طلبة العلم، وهي أن المراكز أو الاتحادات المسلمة في البلاد الكافرة تقوم بعمل الدولة المسلمة. المراكز والاتحادات المسلمة في البلاد الكافرة تقوم بعمل الدولة المسلمة، يعني رئيس المركز يقوم مقام ملك الدولة المسلمة، حتى إنه يزوج المرأة الكافرة التي لا ولي لها، وإذا حكم رئيس المركز بحكم فإن حكمه يرفع خلاف المسلمين في هذه البلاد. فهمتم هذا؟ فإذا ينبغي للمراكز الإسلامية واتحادات المسلمين في تلك البلاد أن يحيوا سنة الترائي في هذه البلاد، فيعملوا بالرؤية، إذ لا أحد يمنعهم ولا أنظمة تحجبهم عن رؤية الهلال، فعليهم أن يتراءوا الهلال، فإن لم يروا الهلال فعليهم أن يعملوا بالعلامة البدلية، وهي إكمال شعبان 30 يوما باعتبار الدخول، وإكمال رمضان 30 يوما باعتبار الخروج، إذا لم يروا هلال رمضان دخولا وخروجا. أفهمتم هذا؟ هذا هو الواجب على المسلمين، سواء أكانوا في البلاد الإسلامية أو كانوا عبارة عن أقليات في بلاد كافرة. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مخلصين لوجه الكريم، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أظن هذه هي المسائل التي تتعلق بالرؤية، قد حضرتها لكم من كتب شروح الحديث ومن كتب الفقهاء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل عندك سؤال؟